عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي تفرد بوحدانيته بالبقاء وحكم على كل الكائنات بالفناء. سبحانه سبحانه أشهد أنه رب الأرض والسماء، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. اللهم صل وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم نبي الهدى محمد. في بداية الأمر أيها الأحبة الكرام، أعلن هذا الشعار في هذا البرنامج سلسلة الدار الآخرة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، في هذه السلسلة نسير اليوم بعد أن تحدثنا عن أن الدنيا ستزول حتما شئنا أم أبينا. الله جل وعلا حكم على كل شيء بالفناء، ويتفرد الملك سبحانه بالبقاء إلا ما شاء رب الأرض والسماء. اليوم نتحدث أيها الأحبة عن حكم الفناء. ما هي الأشياء التي لا يعمها حكم الفناء؟ يا ترى إيه الأشياء اللي حكم عليها الملك سبحانه وتعالى أنها لا تفنى في القبور أو مع زوال الدنيا؟ إن الله سبحانه وتعالى على بعض الأشياء لا تفنى. بعد أن تقلعت الجبال، وبعد أن تأججت النيران، وبعد أن مارت السماء وتغير الحال وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وكل شيء قد تغير وتبدل، وصدق رب العزة جل وعلا إذ يقول: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رب العزة جل وعلا مصورا سبحانه وتعالى ومخبرا الناس أن كل شيء سيزول، قال رب العزة: اسمع ماذا يقول الله. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. كل شيء، كل نفس، كل نفس هتموت وكل شيء هيزول. قال رب العزة جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء سيهلك إلا ما شاء الملك سبحانه وتعالى. ففي أشياء لا يعمها حكم الفناء. أول هذه الأشياء التي أتحدث عنها الروح. الروح، إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام حين سأله اليهود كما جاء في البخاري ومسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله اليهود قالوا له: يا محمد، ما هي الروح؟ سألوه عن الروح، فلما سأل بعضهم بعضا أنسأله عن الروح؟ قالوا: لا، حتى لا يجيبكم بشيء تكرهونه. وفي رواية الإمام أحمد: لا تسألوه. فلما سألوه أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سكت. سكت رسول الله، وظن راوي الحديث الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه القرآن، وقال: أحسب القرآن كان يتنزل عليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول الله فيما أخبر النبي اليهود والكفار عن الروح: ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل روح أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم وفعلا وحقا ما أوتينا جميعا من العلم إلا قليلا، لأن الله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه الكريم، وكلمات ربي سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنفذ. اسمع ماذا يقول الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه جل في علاه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمات الله. طيب تعال نسأل، هل الروح فعلا مش من الأشياء التي حكم عليها بالفناء، أو هي من الأشياء التي لم يحكم عليها بالفناء؟ إن الروح التي قصدها الله جل وعلا في هذه الآية اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال إن المقصود بالروح هي أرواح بني آدم التي تخرج من أجسادهم عند لحظات موتهم، أو هي التي جعلها الله سببا عظيما من أسباب الحياة في الإنسان. ودليل ذلك أن اليهود حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قالوا: نسألك عن الروح، أتعذب الروح مع الجسد؟ مع أن الروح من الله فكيف تعذب؟ فأتى جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقال له هذه الآية: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما أخبر النبي بهذه الإجابة للمشركين وللكفار ولليهود، سأل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم: من الذي أخبرك بذلك؟ قال: إنه جبريل. فلما قال لهم إنه جبريل هو الذي أخبرني، قالوا هذه العبارة: ما قاله لك إلا عدو لنا. خيف عليكم رب الرحمن، خيف عليكم وسوس الشيطان، خيف عليكم هجر القرآن. ما قاله لك إلا عدو لنا. يعني إيه؟ يعني اللي أخبرك بهذه الإجابة عدو لنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة البقرة: اسمع، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن قيل أن المقصود في هذه الروح، قل الروح من أمر ربي، أنها هي أرواح بني آدم. وقيل أن المقصود بالروح، قاله ابن عباس وغيره، وقيل أيضا أن المقصود بهذه الروح أنه ملك عظيم قدره الله جل وعلا وخلقه من مخلوقاته. قال بذلك علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا أيضا: يسألونك عن الروح، أي هي ملك من ملائكة الرحمن. وقالوا أيضا: يسألونك عن الروح، أي أن الروح من شأن ربي، أي من أمر ربي، أي من علمه وبأمر الله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أن الله سبحانه وتعالى ما أطلعكم على شيء من العلم إلا قليل. ولذلك في قصة موسى عليه السلام والخضر، لما رأى الخضر عصفورا يقف على حافة السفينة ثم ينزل في البحر فينقر نقرة أو يأخذ بعضا من الماء، فقال: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم من علم الله إلا كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر المحيط، انظر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح أيها الأحبة المرضى في عدم زوالها التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى، اسمع: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. إذن الروح أيها الأحبة هي من الأشياء التي يشملها حكم الفناء. فاسمع رحمني الله وإياك كما وقف العلماء أيضا وأهل العلم عند الولدان المخلدون، قالوا إن هم برضه من الأشياء التي لا يشملها حكم الفناء. كيف ذلك؟ طيب إحنا بنسمع كتير جدا إن الولدان المخلدون هم من أولاد المسلمين أو من أولاد المشركين الذين ماتوا دون البلوغ. طب قبل ما نجيب على يا ترى الولدان المخلدون هم من الأشياء التي لا يشملها حكم الفناء؟ اللي هم في الجنة، اللي خلقهم الله جل وعلا لخدمة الإنسان الذي وحد الرحمن ومات على توحيده. طيب أولاد المسلمين مكانهم فين؟ وأولاد المشركين مكانهم فين؟ طبعا الكلام ده أيها الأحبة نعلمه جيدا فيما جاء في الصحيح عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولاد المسلمين في الجنة يسبقون آباءهم على أبواب الجنة، يأخذون بأيديهم وهم لهم فرط، يعني يسبقونهم، يعني ينتظرونهم على أبواب الجنة. الكلام ده بيأتي حتى في دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يموت طفل صغير لم يبلغ الحلم، لما نقف على الصلاة عليه نقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، واجعله فرطا لهم وشفيعا مجابا، ثم نقول: اللهم ثقل به موازينهما. إذا الأولاد اللي بيموتوا دون البلوغ يصبحون فرطا لآبائهم على أبواب الجنة. فيا بختك يلي مات لك ابن احتسبته عند الله، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، احتسبناه عندك يا رب الأرباب. يسبق آباء على باب الجنة. وخلي بالك الكلام ده جاء أيضا من تفسير لابن كثير في قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدلوا على إن ربنا مش هيعذبهم إلا إذا كلفوا بهذه المسألة، فهم إذا كانوا من أبناء الموحدين على أبواب الجنة ينتظرون آباءهم. ولذلك القاضي أبا يعلى حكى عن الإمام أحمد بن حنبل حكاية فقال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة مع آبائهم وأمهاتهم. واستدلوا بقول الله جل وعلا، اسمع ماذا يقول الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ده من أهل التوحيد. اللهم اجعلنا وإياكم وأبناءنا من أهل الجنة يا رب العالمين. طيب أما أبناء المشركين ففيهم خلاف كثير، يا ترى هيبقوا من الولدان ولا هيبقوا إيه حالهم؟ يا ترى هيبقوا فين؟ تعال نشوف ابن القيم لما وقف عند هذه الآراء، اسمع ماذا قال ابن القيم حين وقف عند الآراء التي اختلف فيها العلماء لأهل الشرك وأبنائهم. طبعا أهل الشرك معروف أنهم لو ماتوا على شرك فهم في النار. تبقى أولادهم الأمر الأول قيل إن إحنا لما نيجي حد يسألنا عن أبناء المشركين نقول لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، إن هم إيه؟ إن هم كما قال رسول الله: الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل النبي في حديث أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أو سئل رسول الله عمن يموت من أبناء المشركين وهم دون البلوغ، قال النبي: الله أعلم بما كانوا عليه أو بما كانوا عاملين. هيعملوا إيه؟ ربنا يعلم بهذا الأمر. ترك النبي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى في المسألة. الأمر الثاني أنهم في النار، لما روي عن أبي عقيل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها سألت النبي: أبناء المشركين اللي ماتوا دون البلوغ هيبقوا فين؟ قال: في النار. وخلي بالك أبو عقيل هذا رجل ضعيف في أحاديثه، فيضعف هذا الحديث، ممكن ناخدش به طبعا. الثالث، الأمر الثالث أنهم في الجنة، من حديث سمرة الطويل حديث المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاد المشركين مع الولدان المخلدون أو مع سيدنا إبراهيم في الجنة، قال أنهم مع سيدنا إبراهيم في الجنة. وطبعا هذا أيضا أيها الأحبة قد يؤخذ به لأنه من الآراء التي فيها صحة. الأمر الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين، بين الجنة والنار، يعني هيكونوا من أصحاب الأعراف. أيها الأحبة الكرام، الوقت قد انتهى، وبإذن الله غدا نلتقي لنعرف ونكمل الحديث عن أبناء المشركين، يا ترى هيكونوا فين؟ في الجنة ولا في النار ولا على الأعراف بين الجنة والنار؟ خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن الغدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نحبكم في الله، والسلام عليكم.